ولا تجهر بصلاتك ولا

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه